إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، جرت الأحداث وتتابعت الأمور، وهذه الأيام تحمل لنا في كل يوم جديدة، وهؤلاء الناس قد أجمع كثير منهم على أن يقولوا نعم لهذه التعديلات الدستورية، وهم في قرارة أنفسهم إنما قالوا هذه الكلمة بحثا عن الأمان والاستقرار، وبحثا عن الراحة التي نصبوا إليها لتنتهي هذه الفوضى الخلاقة التي نعاني منها معاناة شديدة في غياب الأمن الحقيقي الذي تنعم به البلاد. قال هؤلاء الناس، أو كثير من هؤلاء الناس، نعم لأنهم يحبون دين الله عز وجل، ويخافون على الإسلام أن يغيب عن هذه البلد التي هي قلعة من قلاع الإسلام. قالوا هذه الكلمة وكلهم يصبو إلى ظل الإسلام الوارف المبارك يعم هذه البلاد بالأمان، يعم البلاد كلها، مسلميها وغير المسلمين فيها، يعم الجميع بالاستقرار والراحة التي يصبو إليها الجميع. ولما قال الناس نعم، وجاءت الأغلبية بنعم، بعد أن كانت القنوات وكان الإعلام يدشن ويجند كل جنوده لشتم الإسلام وسب أهل الإسلام وسب الإخوان المسلمين تارة، وسب السلفيين تارة أخرى، وسب الجماعة الإسلامية تارة ثالثة، وإيقاع الشحناء والبغضاء بين هؤلاء وهؤلاء وأولئك ليقضوا على الحركة الإسلامية بكاملها. فلما قال هؤلاء الناس جميعا نعم، خرج الإعلام المجرم يتصايح من جديد، إن المسلمين أو إن الإسلاميين إذا حكموا البلاد فسيخربون البلاد، وسيملؤون السجون، وسيقطعون الأيدي والرقاب، وستراق الدماء في الشوارع بزعم تطبيق الحدود، وسيحدث كذا وكذا، يخافون من دين الله عز وجل. يخافون من الشريعة التي شرعها رب السماوات والأرض، وهم إذ لا يجرؤون في بعض الأحيان وقد يجرؤون في كثير من الأحيان على أن يوجهوا السب المباشر والشتم والذم الواضح الصريح للشريعة الإسلامية، فإنهم يعمدون إلى سب بعض رموز الإسلاميين الذين يمثلون الحركة الإسلامية من الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء الذين نحسبهم ربانيين عاملين. وإذا قال أحد من الناس كلمة ربما قالها بدافع الفرح القلبي ولإنسان أن يفرح بالأمان والاستقرار، ربما قالها بدفع البحث عن الحرية الحقيقية للدعاة إلى الله عز وجل، لما قال هذه الكلمة طارت هذه الكلمة كل مطار بأن السلفيين يريدون إخراجنا من بلدنا وأنهم يريدون أن تكون لهم البلد وحدهم. وقد اعتذر قائل هذه الكلمة غفر الله له، اعتذر عنها بعد هذا. فلماذا يصر هؤلاء على المزايدة؟ ولماذا يصرون على إكالة التهم للمسلمين؟ ولماذا يزيدون الطين بلة يوما بعد يوم؟ ولماذا يصطادون في الماء العكر؟ لماذا لا تسكت هذه الصحف الصفراء الكئيبة الكذابة التي كرهنا وجهها وكرهنا كلامها وأبغضنا السم الذي يدس لنا فيها يوما بعد يوم؟ لماذا تخرج هذه القنوات الإعلامية المجرمة كقنوات سويرس وغيرها لتكره الناس وتبغض الناس في الإسلام وتبغض الناس في دين الإسلام، وتستضيف بعض هؤلاء الجهلة أو الضالين المضلين الذين كشف الله عز وجل ضلالهم وفضح ضلالهم على مرأى ومسمع من العالم كله؟ كان علماؤنا يحذروننا من بعض هؤلاء فنتعجب من هذا التحذير. فها هي الأيام قد أوضحت لنا صور هؤلاء، يخرج أحدهم ويطنطن في جهالة أو تجاهل وفي ضلال مبين أنه ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه سياسة، وأن هناك فارق، ويا للجهل، أن هناك فارقا بين الحاكمية الشرعية وبين الحاكمية السياسية. إذن فليس عندنا في الإسلام شيء اسمه السياسة الشرعية. إذن فهذا الجاهل الجهول الجهال الجهيل يستدرك على ابن تيمية الذي كتب كتابا في السياسة الشرعية، ويستدرك على الماوردي الذي كتب كتاب الأحكام السلطانية، بل يستدرك على دين الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنت أوصاف الحاكم والمحكوم في شريعة الله عز وجل. ثم تزداد جراءته إلى حد بعيد ويقول: إنني في الوقت الذي أقول في دروسي ومحاضراتي إن شيخ المعهد الأزهري يجب أن يكون مسلما، أقول إن رئيس الدولة لا مانع أبدا أن يكون مسيحيا. يا للتناقض الغبي الأحمق، يا للتناقض الخبيث المتعمد المقصود. تريد أن يكون رئيس الدولة غير مسلم فتضيع الدنيا على الأغلبية التي لو حكمنا بحكم الديمقراطية التي يتحدثون عنها لقلنا إن الأغلبية تريد الإسلام، فلماذا لا يحكم للأغلبية؟ ولماذا يقضى أمر الأقلية ويرفع على العين والرأس ولو كانوا 5%، ويسحق الشعب كله ولو كانوا 95%؟ يا له من ضلال مبين، أعاذنا الله من الضلال وأهله. وهذه نتيجة الخوض في أعراض العلماء، وهذه عاقبة الأكل من لحوم العلماء المسمومة. لما جلس هؤلاء هذا الإنسان وتلاميذه يجرحون في أهل العلم والفضل وفي طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، وهم في الوقت نفسه يمدحون أفراد الحزب الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويتوددون إليه. كان هذا الإنسان في عهد مبارك يقول إنه أمير المؤمنين في هذه البلد، والأمس وبالأمس القريب سمعته يقول إن الحاكم الذي يضرب المتظاهرين بالرصاص لا يستحق أن يكون حاكما لهم إذا لم يكونوا مسلحين. إنه يمالئ الدنيا كلها، إنه يتلون حسب الأحداث والواقع، فنعوذ بالله من هذا التلون الكذاب، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على عقيدة الحق ومنهج الحق مهما تغيرت من الأحوال والوقائع. عذرا لهذه المقدمة الطويلة، ولكن الأحداث تفرض علينا الكلام. ثم أقول أيها الإخوة الكرام، لماذا يبغضون الإسلام؟ ولماذا يبغضون شريعة الله عز وجل؟ مع أن شريعة الله تبارك وتعالى هي السعادة كله، وهي النعيم كله، وهي الراحة الشاملة، وهي الاطمئنان والأمان الكامل لكل من يعيش تحت ظلال الإسلام، حتى ولو لم يكن مسلما، حتى ولو لم يكن مسلما. إن الله عز وجل شرع هذا الدين ووصفه بأنه هدى ورحمة وشفاء وحياة طيبة وسعادة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وصف الله عز وجل كتابه العظيم فقال تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى والرشاد، كل الرشاد إنما هو في اتباع شريعة رب العباد تبارك وتعالى. وصف الله عز وجل هذه الشريعة بأنها شفاء ورحمة للمؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى آخر هذه الأوصاف العظيمة التي تبين كمال هذه الشريعة الغراء وشمولها لكل جانب من جوانب الحياة، بل لكل ذرة من ذرات هذا الكون. ونحن نقول إن الكون لله، وهذه ليست فكرة قطبية كما يقول الضال المضل، إنما هي شريعة الله عز وجل أن الكون كله لله وأن الأمر كله لله. فالدين لله والوطن لله، ليس عندنا شيء اسمه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الكون كله يجب أن يكون معبدا لله تبارك وتعالى، الكون كله يجب أن يكون خاضعا لأحكام الله تبارك وتعالى ولشريعته الخالدة التي أنزلها لا لتوضع في الأوراق ولا لتخبأ على الأرفف أو في داخل العلب معلبة معطرة، وإنما أنزلها لتحكم وتسود العالم كله. نسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي يسود فيه شرعه ويحكم في الدنيا أمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الإخوة الكرام، هذه الشريعة الغراء منهج للحياة شامل كامل متكامل لا ينقص منه شيء أي شيء. ونحن سنحاول بإذن الله عز وجل في هذه الخطب القادمة أن نذكر بعض محاسن الشريعة الإسلامية، ولنتساءل مع الناس جميعا بإنصاف: ماذا لو طبقنا شرع الله عز وجل؟ سنرى حقوق المسلمين وحقوق الأقلية غير المسلمة في بلاد الإسلام، كيف راعاها الإسلام وكيف صانها وكيف حفظها حفظا تاما؟ لنبين لهؤلاء الذين كان يقول لهم كبيرهم: أخرجوا كل من في الجحور، أخرجوا حتى المرأة التي تلد، أخرجوها لتقول لا. لا، لماذا؟ لأنه لا يريد بقاء الإسلام ولا يريد وجود الإسلام. ونقول لهؤلاء: احذروا من كبيركم فإنه يضللكم، احذروا من أبيكم فإنه يعقكم، وتعالوا إلى هذه الشريعة الغراء تجد الأمان والراحة. أما أنتم أيها العالمانيون الخبثاء فموتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، إن الله عز وجل مخرج ما تكتمون، وإن الله عز وجل مخرج ما تحذرون، وإنكم لن تستطيعوا أن تطفئوا نور الله عز وجل ولو كثفتم جهودكم وكتلتم أنفسكم وجمعتم وفرقتم وقلبتم وعدلتم، فإن دين الله باق على رغم أنوفكم، أرغم الله أنوفكم. نعم أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل شرع هذه الشريعة لتنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأسرته، وعلاقته بالمجتمع المسلم من حوله، ولتنظم علاقته بغير المسلمين، سواء كانوا يعيشون معه في بلده أو سواء كانوا من الدول الأخرى. تنظم العلاقة الدولية بين الدولة الإسلامية وغيرها، تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الغني والفقير، وبين الكبير والصغير، فهي شريعة شاملة كاملة، جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها، وجاءت لإلغاء المفاسد وتقليلها، شريعة كملها الله، فليست بحاجة إلى أن يكملها أحد. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. ليس ديننا دينا ناقصا، إن ديننا لا يقوم على احترام الجانب الروحي فقط والاهتمام بالروح والقلب والمشاعر والعواطف وحدها، ولا يقوم على تعظيم الجانب المادي على حساب الروح وإلغاء روح الإنسان وصلته بربه، وإنما ديننا دين موازنة عظيمة ووسطية جليلة بين الروح والمادة، وبين العقل وبين الجسم والقلب، وبين الدنيا والدين، وبين أمر الدنيا وأمر الآخرة. ديننا أيها الإخوة دين شامل كامل، فتعالوا بنا نقف وقفة سريعة يسيرة مع دين الله عز وجل. إن دين الله تبارك وتعالى وشريعته الغراء نظمت العلاقة بين الإنسان وربه، فإن الله عز وجل أخبر الناس أنه ربهم، وأنه خالقهم، وأنه مدبر أمرهم، هو وحده مدبر الأمر تبارك وتعالى، ثم حثهم على أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا؟ إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي أمر الله عز وجل عباده بالتدبر فيها وفي مخلوقاته وفي عجيب صنعه تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، حتى يتبين للناس معنى الربوبية لله عز وجل، وأن الرب هو الخالق المالك المدبر. وبما أنه عز وجل هو الخالق المالك المدبر، فإنه وحده هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذن فإذا علم الناس أن الله عز وجل هو ربهم فيجب أن يعلموا أنه تبارك وتعالى إلههم، فلا يعبدوا إلا الله ولا يوحدوا إلا الله، يفردونه تبارك وتعالى بالعبادة والوحدانية والتقديس والتعظيم والإجلال والانقياد الكامل عقيدة وشريعة، يعبدون الله تبارك وتعالى فلا يشركون به شيئا، لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الأحوال، لا يشركون مع الله عز وجل أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أحدا من الخلق أيا كان كائنا من كان، إنما هو التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. فلا يعبد المؤمن إلا الله، ولا يوحد إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب العون والمدد والرزق والتأييد والمعونة والنصرة إلا من الله وحده، ألا له الخلق والأمر، إنه هو الخالق والمالك والمدبر، فهو وحده الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا يطلب الناس الرزق من غيره؟ ولماذا يذهب أصحاب الموالد وقد اقتربت مناسباتهم السود؟ لماذا يذهبون إلى أصحاب المقابر وإلى الأموات يستجدونهم ويستغيثونهم من دون الله؟ أهؤلاء يسمعونك والله لا يسمعك؟ أهؤلاء يرونك والله لا يراك؟ أهؤلاء يملكون العطاء والمنع والله الذي خلق السماوات والأرض ليس له من ملك السماوات والأرض شيء؟ يا أيها الناس، حذار من الشرك بالله عز وجل، فإن هذه الفعائل الذميمة شرك أكبر يخرج الإنسان عن ملة الإسلام والتوحيد. ولا يغرنكم شنآن قوم على ألا تقيموا شريعة الله، أقيموا شرع الله ووحدوه، وإن كره الكارهون وإن كره الكافرون وإن كره الضالون والمضللون. ثم نظمت الشريعة أيضا علاقة الإنسان بربه في أمور العبادات، فشرع الله عز وجل لخلقه الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا لإقامة الفرد وحده، وإنما لإقامة المجتمع الآمن كله. فهذه الصلاة شرعها الله عز وجل بكيفية معينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم، ليكون في ذلك أمرا واضحا جليا لا مجرد إشارة أن المؤمن يجب أن يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في أمور الدين والعبادة، وأن لا يبتدع في دين الله تبارك وتعالى شيئا. ثم إن الله عز وجل شرع لعباده الصلاة في الجماعة حتى يؤلف بين قلوبهم، وحتى يتآلفوا بعضهم مع بعضهم، وحتى يجتمعوا على أخوة إيمانية. وأنت ترى أن أعظم أخوة وأجمل أخوة هي هذه التي تقوم في بيت من بيوت الله عز وجل، لا تقوم على مصلحة دنيوية دنية مقصودة، وإنما تقوم على أننا اجتمعنا وتجاورنا ووقفنا وتزاحمنا وتكاتفنا في صف واحد حتى ولو ضاق علينا المكان، فإن هذا يزرع الألفة والمحبة والمودة في النفوس، وهي محبة ربانية قائمة على شريعة رب السماوات والأرض. هذه الجماعة وهذه الألفة هي التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فانظر كيف نظمت الصلاة وهي عبادة من العبادات علاقة الإنسان بربه، بل وعلاقته بغيره من المسلمين، فجعلت بينهم أخوة وآصرة أقوى من آصرة أخوة النسب بكثير جدا. وفي جانب الزكاة شرع الله عز وجل الزكاة تطهيرا لأموال العبد وتنمية لها وزيادة في بركتها، فأنت يا صاحب الأموال إذا أردت أن يبارك لك في مالك وإذا أردت أن ينمو مالك ويزيد فإنك تخرج من هذا المال. ما نقص مال من صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي نفس الوقت هذه الزكاة شرعت ليرحم الناس بعضهم بعضا، لتنظم علاقة الغني المسلم بالفقير المسلم، فيبذل الإنسان من ماله لهذا الفقير ليعطيه من هذا المال الذي هو محتاج إليه حاجة ماسة، حتى لا يضطر إلى أن يتكفف الناس وإلى أن يسأل الناس هذا يعطيه وهذا يمنعه، هذا يبتسم في وجهه وهذا يكشر في وجهه ويعبس في وجهه. شرعت الشريعة الغراء أو شرعت الشريعة الغراء في جانب الزكاة رحمة بالفقراء واليتامى والأرامل والمحتاجين لئلا يسألوا الناس ويتكففوهم. ولو أن أصحاب الأموال في البلاد الإسلامية أدوا زكاة أموالهم جميعا ما بقي في المسلمين فقير واحد يحتاج إلى شيء من المال. ثم شرعت الشريعة الصيام ليكون هذا الصيام قربة إلى الله عز وجل وتطهيرا للنفس من أدناس الشهوات وأرجاس الغفلات. الصيام أمر لا يعلمه إلا الله، ولذا فقد تكفل الله وحده وانفرد بالمجازات عليه كما قال عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الصيام يحقق معنى مراقبة الله تبارك وتعالى، يحقق معنى الإخلاص، فلا يقف هذا على حد الصيام وحده، وإنما ينسحب على جميع معاشات العباد. فأنت أيها الموظف، وأنت أيها المدرس، وأنت أيها العامل في مزرعتك، تراقب الله تبارك وتعالى، لست بحاجة إلى أن يأتيك مفتش أو ناظر أو موجه يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، أو يطبق عليك جزاء معينا أو يخصم شيئا من مالك، إنما أنت تراقب الله رب السماوات والأرض الذي يراك حين تقوم، والذي يعلم سرك وجهرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه هي المراقبة تتحقق من خلال الصيام الذي هو فريضة من فرائض الإسلام. ثم يأتي الحج ليكون عبادة كاملة يشمل الصلاة ويشمل البذل من المال والبدن، وهو أيضا أكبر مؤتمر عالمي يجمع الموحدين من كل مكان، يجمعهم في مكان واحد موحدين لربهم، ربهم واحد ونبيهم واحد ودينهم واحد وشعارهم واحد. أليس هذا كله سبيلا وأمرا موجبا لهم أن يكونوا أمة واحدة فلا يتفرقوا ولا يختلفوا، ويجب أن يجتمعوا حتى يكونوا كلمة واحدة ضد عدوهم الذي يريد القضاء عليهم ويريد كسر شوكتهم؟ هذا في جانب العبادات. وأما في جانب المعاملات فيما يتعلق بعلاقة المسلمين بغيرهم من المسلمين، فقد نظمت الشريعة علاقة الإنسان حتى بنفسه، فأمرت الشريعة بصيانة النفس ونهت عن المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها من شرب للخمر وفعل للمحرمات ووقوع في المنكرات، صيانة للنفس عن الضرر والهلكة، وصيانة للمجتمع من الفساد والخلل. ونهت الشريعة عن قتل النفس. هذه نفسي أنا حر أصنع بها ما أشاء؟ لا، حرم الله عز وجل الانتحار وتوعد عليه بالعقوبة الشديدة. فهذا الذي يقتل نفسه بحديدة في الدنيا إنما يقتل نفسه بها يوم القيامة وفي نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ صيانة لهذه النفس البشرية. إن نفسك وهي نفسك ليست ملكا لك، إنما هي ملك لله عز وجل، فيجب أن تصون ملك الله تبارك وتعالى الذي ملكك إياه. وشرعت الشريعة ونظمت علاقة المسلم بغيره من المسلمين، فأمرت بحسن المعاملة، وأمرت بحسن المعاشرة، أمرت في جانب الأسرة ببر الوالدين والإحسان إليهما حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا كافرين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي الوقت ذاته وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأين هذه الشريعة التي تساوي شريعة الإسلام في كمال عدله واحترامه للآدميين حتى ولو لم يكونوا مسلمين، حتى ولو لم يكونوا مسلمين؟ وفي جانب الأسرة أيضا نظمت علاقة الوالد بولده، فأمرت الرجل أن يحسن اختيار الزوجة المؤمنة المسلمة الصالحة حتى يختار للولد أما صالحة، بل أمرته حتى إذا أنجب ولدا أن يحسن تسمية ولده ليكون له من اسمه نصيب، وأمرته أن يربيه التربية الإسلامية التي ترضي الله عز وجل. نظمت الشريعة علاقة الزوجين، علاقة الزوج بامرأته والمرأة بزوجها، فأمرت بمراعاة الحقوق والواجبات المشتركة بينهما، وأمرت المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله عز وجل، فإذا عصى الله تبارك وتعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرت الزوجين أن يتحاكما إلى شريعة الله تبارك وتعالى، فإذا تحاكما فيما بينهما إلى شرع الله عز وجل دامت لهما الحياة السعيدة الآمنة المستقرة التي يبحث عنها كل زوجين في الدنيا. ونظمت الشريعة علاقة المسلمين بغير المسلمين، فإذا كان في البلد أقلية مسلمة فإنها أمرت برعايتهم، وأمرت بصيانتهم، وعدم التعرض لمعابدهم، وعدم التعرض لدمائهم، وبالمسامحة معهم كما بينا ذلك كثيرا في الخطب السابقة. بل وبينت علاقة المسلمين بغير المسلمين في الدول الأخرى فيما يتعلق بالعقود والمعاهدات الدولية التي تقام بين البلاد والشعوب، نظمت الشريعة ذلك كله أعظم تنظيم وأحكمه. ومن جانب آخر، فقد نظمت الشريعة ما يتعلق بمعاملة الناس من الآداب والأخلاق. لقد شرعت الشريعة كل ما يتعلق بالحياة أيها الإخوة، يبدأ ذلك من أدب قضاء الحاجة للفرد حتى يصل إلى تحقيق الخلافة الإسلامية للمجتمع. نسأل الله أن يمن علينا بالخلافة الإسلامية الراشدة. في جانب الآداب تجد أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه لنا، حتى أدب قضاء الحاجة الذي يستحي الناس من الحديث فيه، وهذا ما تعجب منه المشركون، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يترك الصحابة حتى علمهم الخراءة، أي علمهم كيف يدخلون الخلاء وكيف يقضون حاجتهم، كيف يدخلون إلى الخلاء بشمائلهم لا بأيمانهم، كيف يقضون حاجتهم، كيف يتطهرون منها بشمائلهم لا بأيمانهم حفظا لليمين، وكيف يخرجون بعد ذلك باليمين وهم يطلبون المغفرة من الله عز وجل. نظمت آداب الأكل والشرب، فأمرت الإنسان المسلم أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه وأن يقتصد في طعامه وشرابه، وهذا يحقق له الصحة الجسمية والسلامة البدنية التي يريدها. يا لها من شريعة غراء، ما تركت شيئا من الخير إلا دلتنا عليه، وما تركت أمرا من الشر إلا حذرتنا منه ونهتنا عنه. وأما في جانب الأخلاق فقد أمر الله عز وجل بالتخلق بالأخلاق الكريمة، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الوقت ذاته قال للناس: لقد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ليكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهؤلاء الناس في أخلاقهم. فيتخلق الإنسان بالحلم والكرم والجود وحسن المعاشرة والرفق الذي ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وبالسماحة والبر والرحمة بالمسلمين وغير المسلمين، بل وحتى الرحمة بالحيوان. وأنتم تعرفون حديث الجمل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحبه يحمله ما لا يطيق، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى برعاية الحيوان. فأين هؤلاء اليوم؟ أين هؤلاء الذين يطالبون بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة؟ إن ديننا أيها الناس صان حقوق كل مخلوق حتى الحيوان، فأين أنتم من حقوق الإنسان؟ الإنسان عندكم هو غير المسلم وحده؟ الإنسان عندكم هو من لا يقول لا إله إلا الله؟ ومن قال لا إله إلا الله فليس عندكم إنسانا وليس عندكم بشرا؟ ألا يبلغ حتى عندكم مقدار الحيوان؟ قاتلكم الله، إن شريعتنا الغراء تنظم كل شيء من أمور حياتنا. وأما في جانب الحدود والعقوبات التي ثارت حولها كثير من الشبهات، فهذا أمر يحتاج إلى مزيد من الكلمات، أرجئه للخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن هذه الشمولية التي رأيتموها هي دينكم وهي إسلامكم، الذي يريد أعداء الإسلام أن يزايدوا عليه، ويريد أعداء الإسلام أن يبعدوكم عنه، يصفونه بأنه دين الإرهاب ودين التطرف ودين الجمود ودين الرجعية. فأروني أين الجمود والرجعية في شريعة كما قلت ما تركت أدبا من الآداب إلا دلتنا عليه، أمرتنا الشريعة وندبتنا إلى إعفاء اللحية وإلى قص الشارب وإلى قص الأظافر وإلى نتف الإبط وإلى حلق العانة. هل هذه الشريعة التي تفصل في هذه الأمور الدقيقة جدا تهمل جانب السياسة؟ هل هذه الشريعة التي أمرتك بهذه الأوامر الدقيقة جدا تهمل جانب العلاقات الدولية وسياسة الحاكم والمحكوم، وكيف يكون الحاكم حاكما مؤمنا صادقا أمينا وفيا كفءا؟ ثم بينت أن المحكوم يجب أن يطيع هذا الحاكم إذا أقام شريعة الله عز وجل، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذه شريعة تتحدث في هذه الأمور الدقيقة ولا تتحدث في جانب السياسة؟ إن عندنا سياسة، ولكنها سياسة شرعية على مبادئ شريعة ربنا تبارك وتعالى. وأنتم ترون أعداء الله عز وجل لا يريدونها دينية ولا حتى يريدونها مدنية بمرجعية إسلامية. طيب خلاص، خليها دولة مدنية بمرجعية إسلامية. لا نريد كلمة إسلام. هم لا يريدون كلمة إسلام أبدا، في الوقت الذي يقول فيه كبير النصارى إنني سأبذل كل ما أستطيع لتطبيق الإنجيل. طب لماذا لم تتكلموا عن هذا؟ لماذا لم تردوا كلمته؟ إذا كنت لا تريدون دينا أصلا، فلماذا تتعاملون مع الأغلبية الساحقة بهذه المعاملة المستحقرة الماحقة. لكن لا والله، كلا وألف كلا، كما قيل بيننا وبينكم الصناديق. أما في جانب الحدود والعقوبات أيها الإخوة الكرام، فقد كثرت الشبهات حول الحدود في الشريعة الإسلامية. قالوا إن الشريعة ما جاءت إلا لإراقة الدماء وتقطيع الأيدي وجلد الظهور وحرمان الناس من حرياتهم، ونقول كذبتم ورب الكعبة. إن الشريعة الإسلامية هي الضمان الوحيد للحياة الآمنة المستقرة، ولا يتحقق هذا الضمان إلا بإقامة الحدود الشرعية. تعال وانظر نظرة سريعة عاجلة إلى هذه الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى. لقد شرع الله تبارك وتعالى حد القصاص، فمن قتل يقتل. قال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا عليهم أن النفس بالنفس، إلى ما دون ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى، حتى يتبين للقاتل أنه إذا أقدم على القتل فإنه معرض لأن يقتل، فيكف عن قتل الأنفس التي حرم الله عز وجل قتلها. أليس في هذا صيانة لحقوق الناس؟ أليس في هذا صيانة لحقوق الناس حتى لو كانوا غير مسلمين؟ هذا حد القصاص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة. يا أولي الألباب، يا من تفهمون، يا أصحاب العقول السليمة، يا من لم تتلوثوا بسموم الغرب الكافر والشرق الملحد، ولكم في القصاص حياة، حياة حقيقية آمنة. كيف يكون قصاصا وهو حياة؟ إنه بمجرد أن يقتل قاتل واحد تحقن دماء الآلاف المؤلفة، تحقن دماء الآلاف المؤلفة. أما أن يقتل المسلمون وأن تقوم بين العائلات، وهذا كثير في الصعيد ترونه وتسمعون عنه وهو موجود هنا أيضا، هذه العائلة قتل منها رجل فيقومون ليقتلوا اثنين أو ثلاثة، لا. قال الله عز وجل: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا، منصورا من شريعة الله عز وجل، فلماذا تقتل غير المستحق؟ ثم تأتي العائلة الأخرى فتقتل بدل الاثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. وأنا تبلغني الأعاجيب من هذا، والله تبلغني الأعاجيب. لقد بلغني أن عائلتين حدث بينهما ما يحدث بين الناس، فهذا قتل من هؤلاء وهذا قتل من هؤلاء، ثم قالوا: نريد أن نصطلح فيما بيننا. قالوا: نعم. وفجأة أخذ من العائلة المدعوة على الطعام عند العائلة الأخرى، غاب عنهم طفل لهم، غاب عنهم صبيهم، فبحثوا عنه يمينا وشمالا فلم يجدوه، فقالوا: نلبي دعوة القبيلة الأخرى ثم نعود نبحث عن ولدنا. ذهبوا وأكلوا الطعام وشربوا، وفوجئوا بإصبع طفل صغير في الطعام، ثم تبين لهم أن هذا الطفل الصغير هو ولدهم. أخذته العائلة الأخرى وذبحوا لهم ولدهم ليأكلوا من لحم ولدهم. لو طبقنا شرع الله عز وجل، هل سنتعرض لهذه المصائب الكثيرة التي نحن نسمع عن بعضها، عن قليل منها، ولا نسمع عن كثير منها؟ نسأل الله السلامة والعافية. شرعت الشريعة للساحر والمشعوذ حدا، لماذا؟ لأنه يفسد على الناس معايشهم، ولأن فساده إذا انتشر فقد يصل بالناس الأمر إلى أن يكفروا بالله عز وجل، لأن هذا الساحر يكفر بالله فيريد أن يكفر الناس مثله، فربما ضلل الناس حتى أخرجهم من شريعة ربهم تبارك وتعالى، يفسد بين الرجل وولده ويفرق بين المرأة وزوجها، فهذا له حد، حقه أن يقتل حتى يدرأ فساده. بالله عليكم، ألا تحبون أن يقتل الساحر حتى تعيش في أمان؟ لو أن هذا الساحر سجن أو أخذ جنحة كما يقولون ثم خرج مرة أخرى، ألن يعود إلى إضلاله وإفساده في الأرض؟ وأنا أيضا لو حكيت لكم قصصا عجيبة لطال المقام والمقام، ولكن لا مجال لهذا. ثم هذه الشريعة شرعت حد السارق، هذا السارق الذي يتسلق البيوت والذي يكسر الأقفال والذي يهتك الستور والحروز، الذي يدخل عليك في بيت. بالله عليكم، أنا يعني أريد أن أوجه هذه الكلمة لعالمي خبيث من هؤلاء، لو أنه دخل عليك لص وكسر باب بيتك ودخل عليك وهددك بسلاح وأخذ ما شاء من مالك، هذا سطو. وأما في جانب السرقة فتصور أنه دخل بيتك وأخذ شيئا من المال في غيابك ثم انطلق سريعا، أنت لو رأيته وعرفت أنه هو الذي سرقك ماذا ستصنع به؟ أيها العالماني أجب، ماذا ستصنع به؟ تكون كذابا كذوبا أشرا إذا قلت سأرحمه وسأعطيه المال يأخذ منه ما يشاء، كذبت والله، بل ربما تقتله قتلا. ولكن شريعتنا أرحم منك أيها الكذاب، أرحم منك أيها الزاعم لمراعاة حقوق الإنسان كذبا وزورا. الشريعة إنما أمرت بقطع يد السارق من هنا من عند الرسغ فقط فقط، ويبقى له يده الأخرى وله قدمان وله عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما، قد عرف الحق وتبين له أنه إذا عاد قطعت قدمه اليسرى، فإذا عاد قطعت يده اليسرى، فإذا عاد قطعت يده اليمنى أو رجله اليمنى. أي شريعة تضبط للناس حياتهم بهذه الطريقة؟ تقول لي يا قطعتم يده، إنكم إرهابيون، إنكم متوحشون. وهذا حينما دخل عليك بيتك وسرق مالك وربما انتهك حرمة امرأتك، لم يكن متوحشا؟ شرعت الشريعة حد الحرابة، هؤلاء اللصوص قطاع الطرق الذين يقفون ليضيعوا حياة الناس وأموالهم، يقفون لهم في أسفارهم ويكفيك أن تروع. وأنا والله لا أزال مروعا إلى الآن من موقف حصل معي منذ 3 أيام، ونحن عائدون في الطريق وقريبون هنا من بلدنا، إذا بحجر ضخم يلقى على سيارتنا فينكسر الزجاج ويطير علينا الزجاج، وثبت الله عز وجل صاحبنا أن أخذ سيارته وجرى بها سريعا وهم يحاولون إيقافنا، ورأينا هناك من قد كتفوهم وأخذوا سياراتهم وألقوهم هنا وهناك، وأبلغنا الجيش بهذا ولا ندري إذا كانوا تحركوا أم لم يأبهوا لذلك. بلغني أن أحدهم لما بلغه الأمر فتح فمه ضاحكا مقهقها، ولا أدري لما يضحك. يا أيتها القوات المسلحة، إننا نحب موقفكم إلى الآن ونقدركم تقديرا عظيما، فلا تسحبوا هذا التقدير من الشعب. هذا لو أقيم عليه حد الحرابة، هذا الذي ربما يأخذ من أموال الناس ما يشاء وينتهك أعراضهم ويلقي بهم، رجل يجمع الأموال الكثيرة ومعه سيارة بأموال كثيرة أخذت منه في ثانية واحدة، ألا يستحق هذا أن يعاقب؟ من أجل هذا شرع حد الحرابة، وهذا حد الزنا. ما شرعه الله عز وجل إلا حفاظا على عفة الناس وسلامة المجتمع وأمانه من الفساد والضياع، ومن أن يخرج للأمة من يسمونهم أولادا غير شرعيين، يخرج هذا ناقما على المجتمع كله، لأن المجتمع لم يوفر له أبا حقيقيا ينتمي إليه، فيخرج هذا الولد من الزنا ليعق المجتمع كله، وليبحث عن تدمير المجتمع كله، ويحاول إهلاك الحرث والنسل لما في قلبه من الحقد والحنق والغيظ على المجتمع بأسره. فلو أقيم حد الزنا مرة واحدة، ألن يتحقق الأمان للناس؟ ألن تصان الأعراض وتحفظ أنسال البشر، بدلا من أن يصل الأمر إلى أن لا يدري الإنسان من أبوه وإلى أي أحد وإلى أي إنسان ينتمي؟ هذه هي حدود الله عز وجل، وهذا شيء من جانب العقوبات التي شرعها الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا حد شارب الخمر. الخمر هذه تسكر الإنسان فتجعله يفعل ما لا يعقل، فربما يفعل فعلة خطيرة تهدد نفسه وتهدد غيره. ولذا جعل الله عز وجل للشريعة، أو جعل الله عز وجل في شريعته عقوبة لشارب الخمر، فيجلد 40 أو يجلد 80 على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين، صيانة لعقول الناس وتحقيقا لأمان المجتمع. أليست هذه أيها الإخوة الكرام شريعة كاملة شاملة؟ أليس من حقنا أن نقول الآن بملء أفواهنا نعم للإسلام دستورا، نعم للإسلام عقيدة وشريعة وعملا، نعم للإسلام منهجا للحياة، لا نرضى غيره ولا نريد سواه، نعم لدين الله. هذه أيها الإخوة الكرام وقفة سريعة، واعذرونا إن كانت قد طالت، ولكن كان لابد من إكمالها لتتبين شمولية هذه الشريعة الغراء. ونحن في الخطب القادمة بإذن الله عز وجل نرى فوائد ومحاسن تطبيق الشريعة، كيف لو طبقت كيف سيكون حالنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وأسريا. سنتعرف على كل هذا بإذن الله عز وجل في اللقاءات القادمة. أوصيكم بأن لا تنسوا هذا المسجد المبارك من بذلكم وتبرعكم ليجود الله عز وجل عليكم، وأذكركم بأنه سيحضرنا في يوم الأحد القادم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ حازم شومان، وسيكون لقاؤهما في مسجد مجمع بدر بين أو بعد صلاة المغرب، فاحرصوا على الحضور. بارك الله فيكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم عليك بطغاة الأرض أجمعين، اللهم عليك بطغاة العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء الموحدين في اليمن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وزلزل عروش الطغاة والظالمين، وهيئ لنا حاكما مسلما يكون خليفة يرد إلينا الخلافة الإسلامية، ويقيم فينا شريعتك، ويحكم فينا بكتابك وسنة رسولك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض دين المدينين، وفك أسر المأسورين، وارحم الضعفاء والمستضعفين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،